ثم غسلت كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. وغسل الأعضاء ثلاثا هو الوضوء الكامل، ولا يجوز زيادة على ذلك، وقد جاء الوضوء مرتين مرتين ومرة مرة، والوضوء الواجب مرة واحدة مستوعبة جميع أعضاء الوضوء. وفروض الوضوء ستة: الأول غسل الوجه وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى ما استرسل من اللحية، وعرضا ما دون الأذنين، والأذنان في الوضوء من الرأس، فتمسحان والأجسام من الوجه فتغسلان. وتخليل اللحية مستحب، والواجب في غسل الوجه غسل ما به المواجهة، فلا يدخل بذلك تخليل اللحية، ويدخل في غسل الوجه المضمضة والاستنشاق، كما جاء ذلك مبينا في حديث عثمان رضي الله عنه وغيره. الثاني غسل اليدين إلى المرفقين، وذلك من أطراف الأصابع إلى نهاية المرفقين، والمرفقان داخلان في الغسل، ولا يكفي في غسل الكفين في الوضوء غسلهما قبل بدء الوضوء، لأن ذلك مستحب إلا عند القيام من النوم، فإن واجب غسل اليدين يكون بعد غسل الوجه، فلا يكفي ما كان قبله. الثالث مس الرأس، ويكون مرة واحدة يبدأ فيها من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه وما استرسل من شعر المرأة، فإنه لا يمسح بل يكتفى بالمس إلى مؤخر الرأس، ويمسح مع الرأس الأذنان. الرابع غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبان داخلان في الغسل، وفي كل رجل كعبان، وليس المراد بالكعبين العظمين الناتئين في ظهر القدم كما يزعمهم بعض فرق الضلال، فيمسحون إليهما، فإن فرض الرجلين الغسل وليس المس. وقد دلت قراءة وأرجلكم إلى الكعبين بفتح اللام وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي بينت صفة الوضوء على ذلك. وأما قراءة الكسر في وأرجلكم فهي محمولة على الغسل الخفيف جمعا بين القراءتين والاعتماد عليها، وترك غسل الرجلين الذي دلت عليه قراءة النصر ودلت عليه السنة هو من اتباع المتشابه وترك المحكم، ويكفي في معرفة الضلال من ضل عن الحق بمسألة غسل الرجلين والاكتفاء بمسح ظهورهما، أنهم حرموا أنفسهم سيما التحجيل التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة، وأنهم عرضوا أنفسهم للوعيد الذي جاء في قوله صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. الخامس الترتيب، فيجب غسل أعضاء الوضوء على الترتيب الذي جاء في الآية، وجاء في فعله صلى الله عليه وسلم في وضوئه، فلا يجوز أن يقدم غسل اليدين على غسل الوجه، ولا مسح الرأس على غسل اليدين، وهكذا. أما لو غسل اليد اليسرى قبل اليمنى أو الرجل اليسرى قبل اليمنى فإن الوضوء صحيح إجماعا وهو خلاف الأولى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قال النووي: قاعدة الشرع المستمرة في استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضده ما استحب فيه التياسر. قال: وأجمع العلماء على أن تقديم اليمين في الوضوء سنة، من قال فافاته الفضل وتم وضوءه. ثم نقل عن ابن قدامة في المغني أنه قال: لا نعلم في عدم الوجوب خلافا. وقد استدل الشيخ رحمه الله للترتيب بحديث الدوي ما بدأ الله به، قال صلى الله عليه وسلم: ذلك عندما بدأ بالصفاء في سعيه. والحديث بلفظ الأمر جاء في سنن النسائي، وهو في صحيح مسلم بلفظ الخبر، وهو من حديث جابر الطويل في صفة حجه صلى الله عليه وسلم. وفيه: فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، وانظر إرواء الغليل ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، أن الله لما ذكر الصفا والمروة قدم الصفا على المروة، فما بدأ الله به ذكرى بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسعي فعلا. السادس الموالاة، وهو أن يوالي بين الأعضاء في الغسل، فلا يغسل بعضها ثم ينشغل عن الاستمرار في الوضوء، إلا إذا كان الانشغال لعارض يسير كفتح باب قريب، فإنه لا يؤثر ويدل لوجوب الموالاة. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، إذا أبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. أخرجه مسلم. حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. أخرجه أبو داود. وانظر إرواء الغني وجه الاستدلال من هذين الحديثين على وجوب الموالاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر من أبصر على قدمه شيئا لم يصبه الماء بغسل ذلك الذي لم يصبه الماء، بل أمره بإعادة الوضوء، ولو كانت الموالاة غير واجبة كفاه أن يغسل الموضع الذي لم يصبه الماء. ذكر الشارح حفظه الله تعالى هنا بيان ما تضمنه كلام إمام الدعوة رحمه الله تعالى في ذكر فروض الوضوء، والمراد بفروض الوضوء أركانه التي يتركب منها. وقدم بين يدي بيانه الإعلام بأن صفة الوضوء